من حصلت منه هذه الأمور أدخله الله جواب منه اللي جوا الحديث بجهد هذا العلم وأخذ له كريمة أدخله الله جواب منه اللي جاء في أول الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لأنه أنه يؤمن بهذه الأمور ويعمل ومقتضى ذلك والله عز وجل يدخله الجنة إذا آمن وعمل ومقتضى هذا الإيمان ومقتضى هذه الشهادة يدخله الله عز وجل الجنة. هو حديث عظيم حديث ان المستند على اصول العقيده ونقف الان ونجيب على ما نجيب عليه.